المعلم مش عمام سرور هنلعب عليه ماشي بعيد صباح كامل المعلم ممدوح عطار شعبان سرور العسايدة سعيد ابو زكي حسين لحدة الحسين لحدة المعلم صابر تصليح المكان ادهم تحيات النبي الكذاب عشان خاطر اسير ها ها اسير عمد اسير والله يجي يلا قوي واحد خد الدنيا خد اسيوف سواد طيب اسيوف على